الله تعالى نراجع شيئا مما تقدم. قول المصنف رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. فلماذا قيد المصنف رحمه الله المعرفة المطلوبة بمعرفة القلوب؟ لأن معرفة اللسان وحدها لا تكفي، وماذا أيضا يزال أيضا معرفة اللسان وحدها لا تكفي، فما الدليل على هذا؟ اليهود قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مع هذا ما انتفعوا، فليست المعرفة اللسانية سبيلا إلى الانتفاع بالمعروف، إنما معرفة القلب هي التي ينتفع بها الإنسان. ولهذا قيد المصنف فقال معرفة قلب، ثم قال أفادك فائدتين، فما هما الفائدتان اللتان عندك؟ تفضل. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، الثانية الخوف العظيم من الشرك. الخوف العظيم من الشرك. قال وقد لأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة قد يقولها وهو جاهل فيكفر بذلك ولا يعذر بالجهل، فما ما مراد الشيخ رحمه الله بهذا المحل عندك الله؟ أي نعم، مراده أنه جاهل، لكنه جاهل إيش؟ معرض، جاهل لكنه من الجاهل المعرض الذي بلغه العلم ففرط، فهذا جاهل مفرط، هذا جاهل مفرط، كالذي يعيش في أماكن انتشار العلم وبلوغ حجة الله سبحانه، فمثل هذا لا يعذر بالجهل. وهل يكفر بعينه ابتداء؟ عندما نقول عندك البحر، هل يكفر بعينه ابتداء؟ إذا قلنا أصلنا أصلا هو أن من كان في بلدان العلم فالأصل أنه ليس بجاهل، فهل معنى هذا أن من يفعل أفعال المشركين يكفر ابتداء ويحكم عليه بالخلود في نار جهنم؟ عندك يعني يبين له هذا الذي عليه أئمة الدعوة وعليه فتاوى الراسخين من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم مثل هذا، أنه يبين له أن هذا كفر وشرك، الأصل أنه ليس بجاهل، ويبين له أيضا ويعرف، فإن أصر بعد البيان والتعريف يحكم عليه بالكفر، فإن مات قبل أن نعرفه أمور التوحيد ونجلس معه عندنا يا أخوان، إن مات قبل أن نعرفه أمور التوحيد عندك الله الله تحت المشيئة، لا عندك هذا يعذر بجانه، هذا قول طيب، لا ما يعذر بجهل، قلنا ليس بجهل. طيب عندنا يا اخوان عندك الله خير تحت المشيئة. طيب لا اخوان رجل في بلد العلم يعمل الشركيات وقبل ان نبين له مات، نعم هذا قد جاء الرسول. طيب عندك فضل نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار، لأن من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله سبحانه، قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد أنذر بالقرآن، فمثل هذا لا نحكم على عينه لكننا نعامله معاملة أهل الكفر، لأن إقامة الحجة عليه واردة في الباب ورودا عظيما، مع احتمال أن لا تكون حجة الله قد قامت عليه، نعامله معاملة الكفار في الظاهر، لا نصلي عليه إذا دعيت للصلاة عليه لا تصلي عليه. وهكذا لا يفهمونه فهما تاما. لا، العبرة بالبلوغ وشيء من الفهم، إن كان عنده شيء من الفهم يكفيه، هذا الذي المعتبر في الباب. أما أن يفهم فهما كفهم أبي بكر وعمر لا. ولهذا يقول العلماء بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر، والله علق بالبلوغ أي الذي يحصل معه وصول الشيء إلى القلب يكفي، وهذا يكفي. لكن هل يفهم فهم أبي بكر وعمر؟ لا، ما يشترط، يشترط فهم يسير يصل به المطلوب يكفي. أما إن كان مجنونا أو معتوها هذا ليس عنده أصلا البلوغ، لا يصل إليه بلوغ القرآن ولو قرأه. فالمقصود أن يكون عنده شيء يصل به البلوغ إلى قلب، هذا الذي عليه أئمة الدعوة. يعامل معاملة المشركين، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يختبر عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فنحن نعامله معاملة المشركين، لأن العلم قد بلغ وحجة الله قد أتته فيما يغلب على ظننا. ومثل هذا نعامله على الأصل أنه قد بلغته الحجة، بخلاف من كان في البوادي ونحوها ومات على ذلك، ممن نجزم أن حجة الله لم تبلغه. وسيأتي الكلام على هذه المسائل مفصلة في النواقض إن شاء الله تعالى. الذي يجلس عند هؤلاء الأئمة إن كان قد بلغه العلم أو أمكن أن يبلغه العلم فإن حجة الله قائمة عليه. وغالب من في النار هم الجلاس عند أئمة الضلال، هذا الغالب، ولهذا يتحاجون في النار. فيقول الأتباع للمتبوعين إنما كنا لكم تبعا فهل تقولون عنا شيئا؟ وتقدم ذكر الأدلة على ذلك، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، ولو ترى إذ وقفوا على النار الآيات، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا غالبهم. ففرق بين مقلد تمكن من الوصول إلى العلم فأعرف، وفرق بين مقلد لم يتمكن من الوصول إلى العلم فهذا يعذر إن كان في قلبه حب الخير. وبيان هذه المسائل بتفاصيلها ونقول الأئمة في النواقض إن شاء الله تعالى، فهناك البحث. طيب، ندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الجواب المجمل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. هذا موضوع الكتاب، الجواب عن شبهات أثارها المشركون في زمن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا أصل الكتاب وموضع بحثه، وموضوع بحثه هو الرد على شبهات هؤلاء الناس، كشف شبهاتهم. تقدم أنه سيرد على أصول الشبه، فهذه الشبه المذكورة في الباب تعد أصولا لما دونها لمن تأمل. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه، يعني مما ذكر الله جوابها في كتابه، وهؤلاء يحتجون بها ظانين أنها علم وهي من الجهل ومن الضلال، نسأل الله العافية. فهؤلاء سيرد عليهم الشيخ رحمه الله من كتاب الله سبحانه وتعالى، تأكيدا لما تقدم من المقدمة المذكورة، وهي أنه ما يستدل صاحب باطل بباطل إلا وفي القرآن ما يبطل باطلا. قال تعالى تبيانا لكل شيء: ولا يأتون في مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، علم ذلك من علم وجهله من جهله. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أو مجمل ومفصل. هذا منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، الرد على أهل الباطل من طريقين: طريق فيه جواب مجمل على جميع الشبه أيا كان، وطريق آخر يفصل فيه الجواب عن الشبه تفصيلا، وربما رد من أوجه كما سنرى في بعض الشبه إن شاء الله تعالى. المجمل في هذا المحل المراد به المجموع والمحكم، المجمل في هذا المحل المراد به المجموع والمحكم، من قولهم أجمل الحساب إذا جمع، وهذه جملة الحساب يعني مجموع الحساب، قوله مجمل يعني المجموع والمحكم، فهذا جواب محكم جامع لجميع أجوبة الشبه، مفيد في رد جميع الشبه، مجمل من أجمل الحساب. فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي مجموعة دفعة واحدة. فالجواب المجمل هاهنا المراد به المحكم الذي هو مجموع، هذا معناه، ومفصل يعني مميز مبين، فكل شيء فصلناه تفصيلا يعني تمييزا وفرقا بين الأشياء الواردة، هذا معناه مجمل ومفصل. وهذا المنهج وارد في كلام الله سبحانه، قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته، وش قال بعد ذلك في كلمة الآية؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. محكم وإيش يا أخوان؟ ومفصل. محكم ومفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. هكذا يبدأ الشيخ بالمدح والثناء على هذا الجواب، لعظم هذا الجواب ولكبير فائدته، فإنه جواب على كل الشبه في كل زمان. وسيأتي أنه يختم الجواب فيقول: فلا تستهن به، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبدأ الثناء ويختم بالثناء لعظم هذا الجواب، وهذا الجواب لا يفهمه إلا الموفق، والقليل من الناس من وفق. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. هذا فيه شحذ الذهن حتى تستحد ذهنك لفهم هذا الجواب، وتقبل عليه بقلبك إقبال انتفاع وتدبر، فإنه من أنفع ما في هذا الكتاب. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، أما من لم يعقلها فلا يستفيد شيئا أصلا، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، نكمل الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو الجواب المحكم، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجواب المحكم. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني ظاهرة الدلالة لا يختلف في معناها، أي ظاهرة لا يختلف في معناها، منه آيات محكمات أي واضحات بينات لا يختلف في معناها، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه الذي لا الذي في هذا المحل عند الشيخ رحمه الله الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم لاشتباهه بأمور كثيرة، فهو متردد بين أشياء، ومن هنا حصل الاشتباه فيه وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل عن الحق، هذا معنى الزيغ، الميل عن الحق، ويكون بالقلوب. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فمنهجهم فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم الواضح البين إلى متشابه لا يعرفه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يعلمون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مرادهم بذلك إحداث الفتن، فيتركون المحكم عمدا ويقبلون على المتشابه ليحدثوا الفتن من شرك وكفر وبدع وضلالات. هذا منهجهم، مع أن الله قد أحكم القرآن، وهم يتركون المحكم ويقبلون على هذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي الخوف في تفسيره، وليسوا أهلا لذلك. قال سبحانه: والراسخون في العلم، هذا المنهج الثاني في التعامل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي محكما ومتشابها، فكله كلام الله سبحانه، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون ما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أي هم الذين يعلمون أيضا تأويله على تفسير في الآية، هو الذي يمشي عليه كلام الشيخ ها هنا رحمه الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، هؤلاء أهل الذكرى والانتفاع بالذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال سبحانه: وما يذكر إلا أولو الألباب. ومع هذا فهم يخافون ويدعون ربهم في تضرعهم ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي كما زاغت قلوب أهل الشبهات، فنضل السبيل، وأنت على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. هذا معناها. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث عظيم، خرجه الإمام مسلم، حديث عظيم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في البخاري أيضا. وهذا الحديث فيه بيان المنهج الذي يجب سلوكه مع من يتبع الشبهات. فأولئك الذين سمى الله أي في كتابه فاحذروهم. وهذا فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى وجوب هجرانهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالمسألة الأولى وجوب هجرانهم، فمن عني بتتبع المتشابهات فإنه ممن سمى الله في كتابه، يعني الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم، فيجب هجرانهم ولا يجوز الجلوس معهم. ويدل لهذا الأصل قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقوله سبحانه في الآية الأخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى أن قال إنكم إذا مثلهم. قال فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فالأصل هجرانهم بهذا الدليل من السنة ومن القرآن. هذا أصل الدليل على هجران أهل الأهواء والبدع، وأن من علم بتتبع الشبهات فإن في قلبه زيغا وهوى فيجب هجرانه ولا يجوز الجلوس معه إلا لمن جالسه للنصح عسى أن يرجع. هذا بحث آخر. هذه الفائدة الأولى من هذا. الفائدة الثانية أيضا بعد هجرانهم التحذير منهم، أيضا تحذير منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. التحذير يكون بأن تحذرهم أنت وأن تحذر الناس منهم وأن تحذر الناس منهم أيضا. فاحذروهم، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على هذا، على هاتين المسألتين العظيمتين، هجرانهم والتحذير منهم. قال مثال ذلك، أي مثال العملي لهذا الجواب المحكم البين الذي لا يفهمه إلا من وفقه الله، الذي هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة. إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله. هذه ثلاث شبه، هذه ثلاث شبه. الشبهة الأولى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يريد بهذه الآية أن لهم منزلة عند الله وجاها. فإذا وعد الله أن هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنهم فإن لهم جاها عند الله ومنزلة، فنحن ندعوهم ونسألهم ونذبح لهم وننذر لهم ونستغيث بهم ليشفعوا لنا عند الله وليقربونا إلى الله زلفى لعظيم منزلتهم عند الله. هذا معنى الشبهة الأولى. إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني فيجوز أن نصرف لهم شيئا من العبادة ليكونوا لنا شفعاء عند الله لعظيم منزلتهم وقربهم إليه سبحانه. أو إن الشفاعة حق، يعني إذا كانت الشفاعة حقا ثابتا بأدلة الكتاب والسنة وأن هؤلاء يشفعون فأنا أدعوهم ليشفعوا لي وليرفعوا منزلتي عند الله وليكونوا لي عند الله من الشفعاء. هذا ما يريده. قال أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، يعني فإذا كانت لهم منزلة عند الله سبحانه فيجوز لي أن أدعوهم وأن أسألهم ليرفعوا مسألتي إلى الله سبحانه ويشفعوا لي عند الله سبحانه. هذا مراد، فما هم إلا باب إلى الله سبحانه. هذا معنى كلام. ومدار هذه الشبه الثلاث على إثبات المنزلة والقربة والشفاعة وطلبها من الله سبحانه. لهم قربة عند الله فنحن نطلب من قربهم، نطلبهم لقربهم إلى الله. ولهم شفاعة عند الله فنحن نسألهم تلك الشفاعة أن ينيلوناها عند الله. وهكذا. هذا معنى كلام، هذا الذي يريده هذا المشرك بهذا الاستدلال بهذه الثلاث الشبه. هل أحد عنده إشكال في ما يريده هذا المشرك من الاستدلال بهذه الثلاث الشبه؟ الأمر فيها واضح إن شاء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش يريد ذا عند من يا أخوان؟ عند الأخ الإنجليزي الأخير. قال المشرك مستدلا لشركه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيش معنى هذا الاستدلال عندك؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش يريد بهذا الاستدلال؟ ما يريد به يعني ان لهم منزلة عند الله، الله وعد انه لا يخيفهم ولا يحزنهم، فلهم المنازل العالية، فنحن نصرف لهم العبادة لان لهم المنزلة عند الله، فهم سيقربوننا الى الله وسيشفعون لنا عند الله. قال او ان الشفاعة حق. ما يريد هذه الشبهة عند من عندك يا اخي؟ ايش يريد هذه الشبهة؟ او ان الشفاعة حق. اي نعم، اذا كانت الشفاعة حقا لهم ثابتا بالكتاب والسنة فيجوز ان نسألهم تلك الشفاعة وان نطلب منهم تلك الشفاعة، فهم اهل المنازل العالية. او ان الانبياء لهم جاه عند الله، عندك عند صاحب العمود، او ان الانبياء لهم جاه عند الله. ايش يريد هذا؟ ايش يريد هذه الشبهة؟ او ان الانبياء لهم جاه عند الله؟ انا ما اسمع. نعم، اذا كانت لهم المنزلة عند الله فيجوز ان نسألهم لعظيم منزلتهم ورفيعها ولما اتاهم الله، فالله لا يرد سؤاله. هذا ما يريده. قال او ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستدل به على شيء من باطله، مثل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم الامور فاستعينوا باصحاب القبور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد ولو في حجر ينفعك، او نحو ذلك من هذه الاحاديث. او ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم هل يدل كلامه على ما يريده ام لا، هل يدل كلامه على ما يريده بكلامه ام لا، انت لا تدرك هذا، هذا موضع الكلام، وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، اي هل يدل على صحة مقصده ام لا. فقوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل يدل على جواز سؤالهم ودعائهم والذبح لهم؟ هذا الدليل هل يدل على المدلول ام لا؟ انت لا تدري لانك عامي في هذا المحل، هذا موضع الكلام. قال وانت لا تدري وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. قال فجاوبه بقولك ان الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن الله قد فرق وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء إلى آخر. الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه حد، الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه حد. تقدير الجواب من هذا الموحد أن يقول لهذا المشرك إن الله تعالى ذكر في كتابه أنه لم يخلق الإنس والجن إلا ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، قال تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لعبادتي لا لاحتياج إليهم، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يشرك به شيئا، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كائنا من كان، فلا يجوز أن يشرك مع الله في الدعاء أحد، لا نبيا ولا وليا ولا بشرا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا، إنما يدعى وحده جل وعلا لا يشرك به شيئا، وأن المشركين الأوائل الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا يقرون لله بالربوبية وأنه الرب وحده الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده المميت وحده الذي يدبر الأمر وحده، وأن السماوات السبع ومن فيهن مربوبون له سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال سبحانه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون. الآيات قال سبحانه في آية يونس قال سبحانه وتعالى في آية يونس ايش يا اخوان ويعبدون من دون الله ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. قل من قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فهؤلاء المشركون كانوا يقرون لله بالربوبية وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب المحكم البين الظاهر الذي ذكره الله سبحانه. ثم قل له أيضا وأن الله إنما كفرهم ورسول الله قاتلهم لتعلقهم بالملائكة وبالأنبياء وبالصالحين وبالأولياء وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله فمن أجل هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب المحكم. قال المصنف رحمه الله هذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه أي فتمسك به واحفظه ولا تتنازل عنه. هذا الجواب الذي ذكر تمسك به واحفظه ولا تتنازل عنه فإنه من المحكمات. وأهل العلم يأخذون المحكمة ويؤمنون به ويعملون به ويقولون به ويردون إليه المتشابه. قال رحمه الله وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. إيش معنى لا أعرف معناه؟ عندك الله يحفظه. يعني لا أفهمه. هل يدل على ما تريده من وما تقصده أم لا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل يدل على عبادتهم أم لا؟ أنا لا أدري هل هذا الدليل يدل على المدلول أم لا؟ قال هذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه أي لا أعرف دلالته على ما تستدل به عليه. ولكن قال المصنف ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض هذا وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا عمل من هذا الموحد بمنهج الراسخين بالعلم فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أي إيش كل من عند ربنا؟ يعني المحكم وماذا والمتشابه. كل من عند ربنا أي مجيئه وهو كلامه سبحانه. وكلام الله لا يناقض كلام الرسول وكلام الرسول لا يناقض كلام الله. هذا أصل أصيل عندي لا أتنازل عنه أبدا. وأنا أؤمن بالجميع وما ذكرته لي شبهة والواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم. فإن كان قول الله تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على جواز دعائهم فهذه شبهة. والله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وهذا محكم. فنرد المتشابه إلى المحكم ونسلم لله بالجميع. هذا جواب عظيم وجليل حاصله أن تتمسك بالمحكمات ولا تتنازل إلى المتشابهات أبدا. تمسك بالمحكمات واعتقدها ولا تتركها قيدا لا تتركها أبدا. تمسك بها ولا تتركها. عندك أصول ثالثة قل بها. ربما يقول هذا المشرك الذي ذكرته لك ما هو شبهة؟ فقل له بل هو شبهة وذلك أنني أسأله. قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس على إطلاقي لا عندي ولا عندك. قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس على إطلاقه لا على قوله ولا على قولك، بل هو شبهة. فيقول كيف؟ قل له أرأيت لو قال لك قائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فعلى هذا هم أحياء في هذه الدنيا لا يموتون أبدا ولا يذوقون الموت أبدا، لقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأعظم الخوف الموت. رأيك لو سألناك هذا السؤال ماذا سيقول هذا المشرك؟ سيقول لا. نقول له لماذا؟ إيش الدليل على أنهم خالق ليسوا بخالدين في هذه الدنيا؟ سيقول الله سبحانه يقول إيش؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. ويقول لك أيضا والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. ويقول لك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم أينما تكونوا في أي مكان يدرككم الموت ولو كنتم في ايش؟ في بروج مشيدة. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. قل له وكذلك ايضا قول الله سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا، محكم بين ظاهر. وقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، محكم بين. فلا يجوز أن ندعو مع الله أحدا، ولا يجوز أن نسأل غير الله سبحانه، ولا يجوز أن نذبح إلا لله عز وجل، ولا نعبد إلا الله تعالى، لقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي وحده واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا جواب محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. هذا معنى كلامه رحمه الله. فحاصل الجواب أن نتمسك بالمحكمات ونرد إليها إيش؟ المتشابهات، ورد المتشابهات بالإيمان بها وتفويض علمها إلى الله سبحانه إن لم تكن من الراسخين. فتقول آمنا به ولا تدعوا مع الله أحدا، نص محكم بين. فأنا لن أدعو مع الله أي أحد كائنا من كان. وقوله وقوله وما تستدل به من قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنا أؤمن به وأنه كلام الله، وأؤمن أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وأن كلام الرسول يوافق كلام الله، وكلام الله لا يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أؤمن به وأنه كل من عند ربنا. هذا جواب بين محكم لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. فلا تستهن به. نرجع إلى قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا سقط الاستدلال بها عليه وعلينا فما معناها؟ قال ابن كثير رحمه الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي في لا خوف عليهم أي فيما ألا إن أولياء الله وهم المتقون، فكل من كان لله تقيا كان له سبحانه وليا، كل من كان لله تقيا كان له سبحانه وليا. لا خوف عليهم أي فيما سيقدمون عليه عند الله سبحانه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. هذا معناه لا غير. قال المصنف رحمه الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. فلا تستهن به أو فلا تستهونه، هكذا في بعض النسخ، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، هذا من الدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها أي الدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى في قصة قارون في سورة القصص، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هذه شبهة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اشتبهت عليهم الأمور وكادوا يفتنون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال جل وعلا ولا يلقاها إلا الصابرون، هذه الكلمة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا في ذلك المحل عند نزول فتنة قارون، لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا الصابرون، هؤلاء يوفقهم الله سبحانه وتعالى، هذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا قال المصنف رحمه الله ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فمن لم يفهمه فلا بد أن يفهمه إن شاء الله تعالى، فإنه يخشى أن يكون من لم يوفقه الله سبحانه. وهو كلام واضح بين حاصله، خذ بالمحكمات ورد إليها المتشابهات. فهل أحد لم يفهم هذا الجواب يا أخوان؟ قال المصنف ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، هذا الجواب جواب على كل باطل إلى يوم القيامة. فهل أحد لم يفهم هذا الجواب؟ من لم يفهم هذا الجواب يأتي ويسأل عنه، ولنا غدا سؤال فيه ومراجعة له غدا إن شاء الله، إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. ومن لم يفهمه يسأل.